قال إن شئتما أعطيتهما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. تعلم التوتر زكاة، كنت من أهلها فلا بأس، لكن عندك في الشك. من تعريفهما ماذا صلى الله عليكم جهة الفقير والمسكين؟ الفقير شديد الحاجة والمسكين عنده بعض الشيء، بعض الشيء في خلال العام أم اليوم؟ لا الآن يعني الآن عنده كسب لكن ما يكفي. قد يكون قويا لكن لا يجب العام، يعطى من الزكاة. لو قوي عنده كسب، اللي ما عنده كسب يعطى. الشيخ بارك الله فيك، رجل دخل المسجد والإمام في التحيات في الركعة الأخيرة والصف قد اكتمل، يا شيخ هل يجلس ويصلي وحده؟ يصلي وحده إلا ينتظر. لا يصلي وحده، يصلي وحده يعني ما يدخل مع جماعة؟ لا ما يدخل مع جماعة ما دام ما وجد فرجة. إن صلى تلزم الإعادة؟ يلزم، الرسول أمر بالإعادة من صلى وحده. صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. شر لك بفقر. نعم، ما ينفق هو الإنسان عنده مال وسعة ولا ينفق شر له، والإنفاق خير له إذا عندك كان عنده سعة.